إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زلنا في وقفات ومسائل مع الحديث الأول. نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هذا الحديث الذي استهل به المصنف رحمه الله وابتدأ به كتابه أسوة بالعلماء من قبله الذين رأوا بأن النية هي مفتتح العمل، وحيث أخلص العبد لربه ومولاه في نيته يسر الله عز وجل عمله ويسر له الخير في دنياه وفي عقباه. ولذلك شرحنا هذا الحديث في مفرداته وبينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبقي أن نذكر المسائل التي تضمنها هذا الحديث من الفوائد والأحكام، فأقول وبالله أستعين. إن نية المرء هي سر العبودية بينه وبين ربه ومولاه، السر الذي لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا صاحب قريب إلا علام الغيوب، هو النية التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وعلى قدر النية يتفاوت الناس في مراتبهم وقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. وإن العلماء قد وضعوا قاعدة أنه لا ثواب إلا بنية، لا يمكن الإنسان أن يثاب على كثير العمل ولا على قليله إلا إذا كان مستحضرا للنية بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الناس يتفاوتون في ثواب العمل، يعمل زيد وعمر نفس العمل من صلاة وصدقة وغير ذلك من الأعمال، ولكن ما بين الفردين كما بين السماء والأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أهل العلم: إن الرجلين لا يتجاوران في صلاتهما وما بينهما كما بين السماء والأرض، يصليان نفس الصلاة في مسجد واحد مع إمام واحد، ولكن ما بينهما وتفاوت ما بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بنيته تصحيحا وتسديدا. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي في كل حين. ولهذا ما زال الصالحون والأتقياء والموفقون يعالجون هذه النوايا لأنها تتقلب مثل الحرباء. فالمرء الموفق المسدد هو الذي يكون رقيبا شديدا على نيته يصححها في كل حين. وهكذا كان سلفنا رحمة الله تعالى عليهم، ولذلك فازوا ونالوا تلك المنازل العاليات. يقول يحيى ابن كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يستطيع ببدنه ولا بلسانه أن يعمل الأعمال الكثيرة، ولكنه قد يوفق إلى مضاعفة أعمال قليلة في جهدها بفضل نيته التي أخلص فيها لربه ومولاه. يستطيع كما سيأتي معنا أن يقلب الكثير من العادات إلى عبادات، ولهذا كان الناس يتواصون وكان السلف يتواصون بتعلم النية. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: نحن أو تعلم كان من كان قبلكم يتعلم النية كما تتعلمون العمل. يتعلمون النية ما معناه؟ يعني يتعلمون مراتب هذه النية، ومتى تكون هذه النية مقبولة عند الله عز وجل، ومتى تكون مردودة. كل هذا لابد للمرء أن يتعلمه إذا أراد أن ينجو بين يدي ربه جل وعلا. وكان أحد السلف رحمة الله تعالى عليهم وهو عبد الله بن أبي حمزة رضي الله عنه يقول: وددت لو أن بعض الفقهاء لم يكن له من عمل إلا أن يجلس في المسجد ويعلم الناس أحكام النية فقط، يعني ليس له من عمل لا خطبة ولا درس ولا أي شيء إلا أن يجلس ويعلم الناس كل يوم أحكام النية. لماذا؟ لأن من فاز قد فاز بنيته، ومن خسر قد خسر بنيته. ولهذا الله عز وجل يبلو المؤمنين ويبلو عباده بامتحانهم في إخلاصهم، كما قال ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: يبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل له: كيف ذلك يا أبا علي؟ وهذه كنيته. قال: لأن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبله الله عز وجل، وإذا كان صوابا ولم يكن مخلصا لله عز وجل لم يقبله الله عز وجل. قال: والخالص ما كان لله سبحانه وتعالى وحده، وأما الصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخالص معناه أنك لا تنوي إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، والصواب معناه أن تعمل العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تقبل الله عز وجل منه يسير العمل فاز، لأن العبرة ليست بكثرة العمل، والله إن العبرة ليست بكثرة العمل. قد يفوز الإنسان في دنياه وفي أخراه بسبب درهم واحد أنفقه في سبيل الله مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى، وقد يكب الله عز وجل وجوها في النار قد أنفقت الملايين وصلت آلاف الركعات وصامت مئات الأيام. لماذا؟ لأنها لم تكن خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. يذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى في يوم من الأيام، فلما أتم صلاته قال له ابنه: يا أبتاه، تقبل الله منك، تقبل الله منك. طبعا هذه تشرع أحيانا ولكن ليس على سبيل الدوام، مثل ما اعتاده فئام من الناس أن كل واحد لما يصلي يقول له صاحبه: تقبل الله منك. هذه تقال أحيانا على سبيل الدعاء، أما تكون عادة فهذه لم تكن من سنة سلفنا رحمة الله تعالى عليهم. الشاهد قال له: تقبل الله صلاتك يا أبتاه. قال: والله لو ضمنت أن الله قد تقبل مني ركعتين فقط لضمنت الجنة، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والعبد لا يدري أي أعماله قد تقبله رب العالمين. إليكم هذه القصة الغريبة، ولولا وجودها في كتاب السير لما قصصتها. فقد ذكر أهل السير عن رجل من أهل العلم يقال له أحمد بن مسكين، وهو من علماء القرن الثالث للهجرة، قال رحمة الله تعالى عليه: أصابتني فاقة شديدة حتى خسفت بي وبأهلي، وذلك سنة 219 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت أهيم على وجهي وفي نيتي أن أبيع داري التي لا أملك سواها، يعني بلغ منه الجوع مبلغا. فلقيت أبا نصر وهو كان صاحبا له، فلما رأى في وجهي الضر والجوع وأخبرته بنيتي في بيع داري دفع إلي رقاقتين بينهما حلوى، رقاقتين يعني من الخبز الرقيق وبينهما حلوى، فقال أطعم بهما أهلك. قال فأخذت الرغيفين، فبينما أنا منصرف إذ اعترض طريقي امرأة وطفلها، فقالت يا سيدي رحمك الله أطعم هذا الطفل اليتيم فليس له بعد الله عز وجل أحد. قال فنظر إلي ذلك اليتيم نظرة لا أنساها أبدا، خيل إلي كأن الجنة قد نزلت إلى الأرض تعرض نفسها لمن يطعم هذا اليتيم وأمه، فدفعت إليه وإليها تلك الرقاقتين وقلت لها والله لا أملك صفراء ولا بيضاء، وإن في بيتي لمن هو أحوج من هذا الطعام. قال فدمعت عيناها وأشرق وجه الصبي بشرا، يعني من شدة الفرح. قال فانصرفت وذهبت إلى حائط، الحائط هو مثل البستان، فجلست أبكي كما تبكي الثكلى، لأن الشدة والجوع وانقطاع الأسباب عن الإنسان يهدمه كما يهد البنيان. فيقول فبينما أنا قد ضاقت بي الأرض بما رحبت، فإذا به قد مر بي أبو نصر صاحبه قبل قليل. قال فقال لي أأنت هنا وبيتك قد ملئ خيرا ومالا وغنى؟ فقلت كيف ذلك يا أبا نصر؟ قال إن رجلا قد أتى من خراسان، وإنه قد حمل أثقالا من أموال وخير ومال، وإنه يقول، يعني هذا الرجل، أنه كان صاحبا لأبيك قبل 30 سنة، وإنه قد أقرضه مالا قيمته كذا وكذا، فأراد أن يستحل من هذا المال وقد اتجر به، يعني أخذ ذلك المال وتاجر به مدة 30 سنة، فجاء إليه فدفعه إليه. قال فلما انصرفت إلى البيت فإذا به قد امتلأ خيرا ومالا ما لم يخطر على بال. فيقول فبحثت على المرأة وولدها فأجريت عليهم رزقا، يعني أغناهم ما بقي لهم من العمر. قال فثم اتجرت بذلك المال، فما زال ذلك المال ينمو ويزداد ولا ينقص، فكنت أنفق النفقة التي لم تنفق من قبل، حتى إني لأنفق في المرة الواحدة أكثر من 100 دينار، يعني الله عز وجل فتح عليه فتحا ما كان يخطر ببال. وهنا الشاهد. قال فدخلني شيء من العجب، يعني أعجب بنفسه وبكثرة إنفاقه في سبيل الله وإطعامه للفقراء والمساكين والمحوزين واليتامى وأصحاب ذوي الحاجات. يقول حتى ظننت أن صحائفي قد امتلأت بالحسنات التي تكتبها الملائكة، وأن الله عز وجل قد كتبني في عباده الصالحين. قال فبينما جاءت ليلة وأنا أتأمل في أعمالي أخذتني نومة فنمت، فرأيت كأن القيامة قد قامت، وإذا بها تموج بالناس موجا، ورأيت الناس قد وسعت أبدانهم، يعني اتسعت هذه الأبدان، وهم يحملون أوزارهم، حتى إني رأيت الرجل الفاسق يحمل على ظهره كأمثال المدينة من الجرم ومن السيئات والمنكرات. قال فنادى الناس أو فنادت الملائكة أن تعالوا إلى الميزان، فأقيم الميزان ميزان القسط، فأتي بأعمالي أي بحسناتي فوضعت في كفة، ثم أتي بسيئاتي فوضعت في كفة فطاشت تلك الحسنات. قال فبدأوا يضعونها حسنة حسنة. قال فإذا تحت كل حسنة قد كتب تحتها شهوة خفية، والشهوة الخفية المقصود بها الرياء، العجب، حب محمدة الناس، أن يمدحك الناس. قال فأسقط في يدي فذهبت جميع حسناتي هباء منثورا. ثم قال قائل من الملائكة انظروا هل بقي له من شيء. قال فأتوا فوضعوا تلك الرقاقتين، يعني الرغيفين اللذان أطعمهما لتلك المرأة وابنها اليتيم. قال: فقلت: وما تغني هذه الرقاقتين مع الأموال السابقة؟ فوضعت في تلك الكفة فبدأت ترجح. قال: ثم أتي بتلك الدموع التي سقطت من عيني المرأة فوضعت في الكفة فرجحت الكفة، فإذا بقائل ينادي: قد نجا قد نجا. ولذلك معاشر المؤمنين، سقت مثل هذه القصة لأخذ العبرة، لأن العبرة ليست بكثرة العمل، كم من الأعمال نعملها فنعجب بها فتسقط بين يدي ربنا جل وعلا، حتى إذا قدم العبد إلى ربه ومولاه لم يجد إلا الحسرات ولم يجد إلا السيئات التي تذهب بجبال الحسنات، والله المستعان. نأتي الآن إلى بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. أولاً، النية عند الفقهاء. النية إذا أطلقت عند الفقهاء يراد بها معنيين اثنين. المعنى الأول بمعنى التمييز، التمييز معناه ما يميز بين الشيء والشيء، والتمييز على نوعين اثنين: إما أن يميز نوع العبادات، فأنت مثلا تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي العصر نفس الشيء 4 ركعات، فما الذي يميز الظهر عن العصر؟ إنما تميزه النية. تصلي أحيانا الفريضة 2 ركعات وتصلي أيضا النافلة 2 ركعات، فما الذي يميز النافلة عن الفريضة؟ هو النية. فالنية تميز لك بين العبادات وبين مراتبها، أيضا النية تميز لك بين العادات وبين العبادات. فأنت مثلا تغتسل من أجل الجنابة وتغتسل من أجل الجمعة، غسل الجمعة، وأيضا قد تغتسل من أجل التنظيف حتى تنظف جسمك وجسدك، فما الذي يميز العادة عن العبادة؟ إنما هي النية. فالمعنى الأول عند الفقهاء عند العلماء النية بمعنى التمييز. المعنى الثاني بمعنى القصد. القصد يعني ما الذي تقصده من عملك؟ قد تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وقد تقصد به الناس، وقد يكون العمل مختلطا، جزء منه لله عز وجل وجزء منه لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تأملنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد النية بمعنى القصد تأتي بلفظين اثنين عادة. اللفظ الأول بمعنى الإرادة، أو بلفظ الإرادة، من ذلك قول الله عز وجل مثلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد يعني قصد بأعماله الدنيا. ثم قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي، يعني قصد بأعماله الدار الآخرة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني منا أو من الناس من يقصد بأعماله الدنيا ومن الناس من يقصد بها الآخرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، المواقيت يعني مواقيت الحج والعمرة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني قصد الحج والعمرة. المعنى الثاني هو بمعنى، أو اللفظ الثاني بمعنى الابتغاء، أو بلفظ الابتغاء، يعني عندما يطلق الشرع ابتغى شيء معناه قصده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يريدون ويقصدون الله سبحانه وتعالى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، معناه تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية تعدد النوايا الحسنة في العمل الواحد، بمعنى هل يجوز الإنسان أن يعمل عملا واحدا وينوي به عدة نوايا؟ على سبيل المثال، الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستحضر هذه النية الحسنة. فمن النوايا مثلا أنه يصلي قربة لله عز وجل حتى يتقرب، لأن أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ ما افترضه على عباده. فإنك إذا تقربت إلى الله عز وجل بالنوافل أحبك، فتنوي الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، تنوي انشراح الصدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني أحزانه واشتد عليه، فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. تنوي أيضا أنك ماذا؟ تستجاب دعواتك. فمثل الإنسان إذا كان في ضائقة أو في هم أو غم، صلى لله عز وجل ونوى أن يدعو في سجوده، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا جمعت هذه النوايا كلها جاز، وسوف يثيبك الله عز وجل على كل نية على حدة. ومن هنا كان العلماء يدركون بالعمل الواحد ماذا؟ يدركون المراتب العاليات، لأنهم يستحضرون كل هذه النوايا. فهذا بالنسبة للنية إذا كانت ماذا؟ متحدة. ولكن النية إذا كانت متغايرة، فمثلا على سبيل المثال في قضية التغاير، أن ينوي الإنسان مثلا بين عملين كل عمل مقصود لذاته. فعلى سبيل المثال إنسان يصوم الست من شوال بنية ست من شوال، ويصوم أيضا تلك الست بنية قضاء الصيام الذي فاته وأفطر في رمضان، كما هو شأن مثلا النساء. فهل يجوز لها ذلك؟ قال أهل العلم لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنهما عملان مقصودان لذاتهما. يعني أنت تقصد النية في صيام ست في شوال على حدة، وتقصد ماذا؟ قضاء رمضان على حدة، فلا يجوز لك أن تجمع بينهما. مثال ذلك، بعض الناس ينوي قضاء دين عليه وأداء زكاة، فيقول لك على سبيل المثال والله فلان اقترض مني مالا، أسلفته مال، وإنه رجل فقير وقد حلت الزكاة، يعني جاء وقتها، فيقول ما رأيك وما هو حكم ماذا؟ أن أسقط عنه ذلك الدين وأنويه ماذا؟ جزء من الزكاة. فنقول لا، لأن أداء الدين عبادة مستقلة، وأداء الزكاة ماذا؟ عبادة مستقلة. ولهذا إذا كانت الأعمال متغايرة أو كانت غير مقصودة لذاتها، فإنه يتغير حكمها في قضية الإشراك. وقضية التشريك في النية الواحدة هذه مباحثها كثيرة، لعلنا نعود إليها في أبواب المسائل الفقهية التي سوف تمر معنا في شرحنا لهذا الكتاب. المسألة الثالثة، النية الطيبة الصالحة تحيل العادات عبادات، وهكذا الموفقون يستغلون كل شيء في أعمالهم. فإن الإنسان يستطيع أن يجعل من نومه عبادة، ويجعل من أكله عبادة، ومن شربه عبادة، ومن سعيه عبادة، حتى من وطئه لأهله عبادة، كل ذلك بفضل ماذا؟ بفضل النية الصالحة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العارفون بالله عاداتهم عبادات، العارفون بالله عاداتهم عبادات، والعامة عباداتهم عادات. شوف الفرق. العارفون بالله عز وجل يعني العلماء ومن كان على دربهم، عاداتهم كلها عبادات، يعني عندما ينام ينوي بهذا النوم أنه يستيقظ لصلاة الفجر أو لجزء من قيام الليل، فيكون نومه كله عبادة. إذا أكل هو آكل ينوي بذلك التقوي والتنشط للعبادة، فيكون أكله عبادة. إذا خرج من بيته ليعف أولاده عن المال الحرام أو يمد أيديهم إلى الناس، يكون في عبادة. لذلك جاء في الحديث المشهور الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم وهو في صحيح الجامع عن ذلك الرجل رحمك الله، ذلك الرجل الذي رآه الصحابة وكان رجلاً جلداً قوياً شجاعاً، فرأوا من شجاعته وصلابته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذه القوة في الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج لأولاد له الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليعف نفسه فهو في سبيل الله. فإذا العادات، عادات العارفين بالله عز وجل عبادات، وعبادة العامة إنما هي عادات. الكثير من الناس يصوم صيام العادة، ولذلك تجد من العجب العجاب أنه لا يصلي ويصوم، كيف؟ لأنها صارت ماذا؟ صارت عنده عادة. فأكثر عبادات العوام إنما هي عادات تخرج منهم على سبيل العادة وليس على سبيل العبادة. وقال داود الطائي رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. كفاك بها خيرا وإن لم تنصب، يعني وإن لم تتعب كما سيأتي معنا. المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة وجود نية أخرى مخالطة لنية مقصودة بها وجه الله سبحانه وتعالى. الآن سوف نتكلم على مسألة وجود النية مع النية الأصلية التي هي لله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندما تصلي لا بد أن يكون في قلبك كم نية؟ نية واحدة وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان في شاكلتها مثل انشراح الصدر ونحو ذلك. ولكن الآن إذا جاءت نية وخالطت النية الأصلية فما هو حكمها؟ هل تبطل العمل أو لا تبطل العمل؟ لذلك لا بد أن نفصل في هذا. كما قال سفيان الثوري كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العمل، وهذا ماذا؟ من تعلم النية. فإليك التفصيل الآتي. أولا الشيء الذي يخالط النية الأصلية إما أن يكون أولا ما يسمى بالرياء. ما معنى الرياء؟ الرياء من التراء، وهو أنك تريد أن يراك الناس وأن يطلعوا على عملك وأن يتعرفوا على طاعتك وإحسانك، هذا معناه الرياء. المراءة معناه تريد أن يراك الناس يتراءون إليك. ولهذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يخفون أعمالهم الصالحة كما يخفي أحدنا أعماله السيئة. ولهذا ألف الكثير من أهل العلم كابن أبي الدنيا عنده كتاب سماه الخمول، بمعنى أن الإنسان يخفي أعماله لا يظهرها حتى يسلم من داء العجب والرياء. فالرياء يتلبس بالعمل في هذه الحالات. الحالة الأولى إذا تلبس الرياء بالعمل في ابتداء العمل، بمعنى أنك أول ما تبدأ في العمل يأتيك الرياء، أو يأتيك قبل بداية العمل، وهذا له أيضا تفصيل. إما أن يكون رياء محضا، يعني أنت قبل ما تبدأ في صلاتك مثلا أو في صيامك يأتيك رياء، نية أنك تريد بهذا العمل لا تريد به إلا الناس أن يحمدوك أو أن ييسروا بعضا من أعمالك ونحو ذلك من النوايا السيئة، ليس لك نية في العبادة أبدا. وهذا فعل من؟ فعل المنافقين. والمقصود بالمنافق هو المنافق نفاق الاعتقاد الذي سوف يكون مصيره ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار، وهو أشد من الكافر، بمعنى أنه لا يصلي، في قلبه لا ينوي الصلاة أبدا، وإنما ينوي ماذا؟ أن يراه الناس وأن يخدعهم نحو ذلك، هذا الرياء المحض. النوع الثاني أن يقصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى ويقصد معه أيضا محمدة الناس، أن يحمدوه وأن يظنوا به خيرا وأن يثنوا عليه ونحو ذلك من النوايا. فما حكم العمل إذا خالطه الرياء في بدايته، سواء كان محضاً أو كان ماذا مشتركاً؟ بالنسبة للرياء المحض هو محبط للعمل والإيمان معاً. يعني الإنسان لو نوى بعبادة ما نوى بها الناس فقط فإنه قد حبط عمله وأشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أما إذا نوى وجه الله سبحانه وتعالى ونوى أيضاً في بداية العمل أن الناس سوف يحمدونه ويثنون عليه نحو ذلك، ففي هذه الحالة يحبط عمله، يعني بمعنى أنه لا ينال ولا أجر من هذا العمل والله المستعان، بمعنى أنه تعب ونصب ونالته المشقة وذهبت أجوره أدراج الرياح والله المستعان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: أول من يسعر به النار، أول العباد الذين يقضى بينهم يوم القيامة وينصب لهم الميزان وينشر لهم الديوان، من؟ رجل استشهد في الظاهر، قتل في سبيل الله، فيعطيه الله فيوقفه الله عز وجل بين يديه فيعرفه نعمته عليه فيعرفها، فيقول: ماذا فعلت بهذه النعمة؟ قال: قاتلت في سبيلك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان ماذا؟ شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به والعياذ بالله فيطرح في نار جهنم. والثاني قارئ للقرآن. والثالث ماذا؟ منفق في سبيل الله. كل واحد منهم كان ينوي غير وجه الله سبحانه وتعالى فحبط عمله. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه، تركه الله سبحانه وتعالى وهذا الشرك. النوع الثاني هو طروء العمل أو الرياء أثناء العمل، بمعنى أنك أنت في بداية العمل تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، ولكن بعدما تشرع في العمل تصلي ركعة ركعتين تصوم أول النهار يهجم عليك الرياء، يهجم عليك الرياء. ففي هذه الحالة مثل قلنا إنسان دخل إلى المسجد وكان هذا المسجد خاليا فصلى لله عز وجل مثلا صلاة الضحى مخلصا لله سبحانه وتعالى مقبلا بقلبه على ربه ومولاه، فدخل بعض الناس فأصابه من العجب ما أصابه، فبدأ ماذا؟ يحول نيته لغير الله سبحانه وتعالى، لفلان وعلان ممن يرونه. فما حكم هذا العمل الذي طرأ هجم عليه الرياء أثناء العمل؟ هل يحبط عمله؟ نعم، لا، تمكن منه. قضية المدافعة، لو جاءك الرياء ودفعته نجوت. نحن نتكلم عن الرياء الذي تمكن من القلب. أحسنت، الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن العمل لا يحبط بالكلية، وإنما ينقص الأجر بقدر ما نقص ماذا؟ من النية فيها. بمعنى أنك لو صليت ثلاث ركعات لله عز وجل والركعة الأخيرة بدأت تتحول نيتك سوف تثاب على الثلاث الأول ولا تثاب ماذا؟ على الركعة الأخيرة. الحالة الثالثة أن يطرأ الرياء ليس على أصل العمل وإنما على صفة العمل ولو كان في بدايته، مفهوم؟ الآن العمل له أصل وله صفة. الآن نعطيكم يعني حتى تفرقوا بين الأصل والصفة. أصل العمل أنك تصلي لله عز وجل مثلاً الظهر 4 ركعات، فلو أنقصت في أي جزء من أجزاء هذا العمل ذهب ذلك الجزء. وأما صفة العمل فلكل عمل صفته. أنت عادة مثلاً تصلي صلاة الظهر أو صلاة الضحى في 10 دقائق عادة، ولكنه بسبب الرياء ماذا؟ أطلت فيها. أعطيكم مثال، بعض الناس مثلا يدخل إلى المسجد، كما قلنا مسجد خالي أو فيه بعض الناس، لذلك قلنا طرق ودخول الرياء على صفة العمل سواء كان في البداية أو في أثنائه. فأنت مثلا بدل ما تصلي 2 ركعتين في 10 دقائق بسبب وجود الناس تصليها ماذا؟ في 20 دقيقة، في نصف ساعة. بعض الناس لما يؤم غيره ماذا؟ هو في عادته ماذا؟ 5 دقائق ماذا؟ يطوي صلاته. فإذا صلى بالناس ماذا؟ نصف ساعة. في يوم من الأيام كنا في رحلة من الرحلات وصلينا على الرمل الحارق ونحن ما زلنا ماذا؟ في مقتبل العمر، فأمنا أحد الإخوة فبدون مبالغة صلى بنا العصر قرابة نصف ساعة ونحن ماذا؟ نتلظى فوق. طبعا وكان السبب ماذا؟ نحن لا نشك في نيته، ولكن أغلب الظن لأن هذه من أقوى القرائن أنه أراد ماذا؟ أن يطيل صلاته إعجابا بها. فالشاهد ماذا؟ أحيانا يدخل أن الرياء في صفة العمل. أنت تصلي 10 دقائق، صلي 10 دقائق، لماذا تزيد في صلاتك من أجل زيد وعمر؟ هذا أشبه ما قصه بعضهم، أن رجلا دخل نفس الشيء إلى المسجد فصلى، فلما بدأ يستمع ويسترق السمع والناس تقول ما شاء الله فلان ما أحسن صلاته، فأطال فيها إطالة فاحشة، فلما أكمل صلاته رجع إلى تلك الجماعة التي كانت تمدحه فقال وأزيدكم وأنا اليوم صائم، يعني زاد كمل ماذا؟ على الصيام الذي كان سيثاب عليه. فالإنسان كلما تحولت نيته ولو في صفة العمل، قال أهل العلم الذي يبطل هو ما زاد على القدر، يعني تثاب على 10 دقائق التي كنت تصليها عادة، أما ما زاد على 10 دقائق من أجل فلان وعلان فإنه لا تثاب عليه. ولذلك العلماء الربانيين كانت لا تتغير نواياهم ولا صفات أعمالهم حتى في أحلك الظروف. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الحسن البصري رحمه الله، وهو من الأئمة الأعلام الذين اجتمعت فيهم الإمام من كل وجه قولا وعلما وعملا، يقول أحد الرواة دخل بعض الخلفاء يوما على مجلس الحسن البصري رحمه الله وهو يتكلم في مسألة من مسائل العلم، فقلت، يعني يقول الراوي، لأرقبن اليوم الحسن حتى أرى هل يغير من صفته أم لا. قال والله ما زاد ولا أنقص مما كان يقوله في غير حضرته، فعلمت أنه إمام بحق، ما تغير ولا تلون ولا زاد ولا نمق، ولا، لأنه يتعامل مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى. نعم. النوع الثاني، قد النوع الأول أن يخالط العمل الصالح يخالطه الرياء، إما أن يخالطه في الأصل، وإما أن يخالطه أثناء العمل، وإما أن يخالطه ماذا؟ في صفة العمل. النوع الثاني من النوايا التي تهجم على العمل هو النية الصالحة إذا خالطها أمر من الأمور الدنيوية المباحة، أمر من الأمور الدنيوية المباحة. مثال: إنسان يحج يقصد الحج لله سبحانه وتعالى، ويقصد ماذا؟ التجارة، مثل ما يقول الناس حج وفرج، يعني بعض التجار ماذا يقول لك؟ أضرب عصفورين بحجر، أنا متاجر متاجر، نروح نتاجر ماذا؟ في مكة، نحج حجة وفي نفس ماذا أرجع ماذا بالأموال. هذه اجتمع نية صالحة مع نية مباحة، لأن التجارة ماذا أمرها مباح. أيضا الإنسان يغزو في سبيل الله ويقصد الغزو وأيضا ماذا نيل الغنائم، كما كان يفعل بعض السلف رحمة الله تعالى عليه. السؤال، هل يصح هذا العمل أم أنه يبطل؟ يعني لو أنك أنت نويت بعملك الله سبحانه وتعالى ونويت في نفس الوقت ماذا تأخذ فائدة من الفوائد، هل يصح هذا أم لا يصح؟ وهل يبطل العمل أو لا يبطل؟ نعم نعم لا يبطله، نعم لا يغير من قبول العمل ولا من إجزائه. نقول بأنه من حيث إنقاص الأجر ينقصه، فإن الأجر كلما كان لله عز وجل كلما النية كلما كانت لله كلما كان الأجر أكمل. الآن أيهما يؤجر أكثر؟ من يحج لله عز وجل خالصا لا يريد عرضا زائلا، وبين من يحج ويريد في نفس الوقت التجارة، أيهما يؤجر أكثر؟ لا شك الأول. من يريد الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا ولا ينوي بذلك متاعا ولا غنيمة، وبين من ينوي الأمرين، أيهما؟ لا شك الأول. ولذلك جاء في بعض الآثار أن المجاهدين إذا استعجلوا غنائمهم، يعني أخذوا الغنائم، استعجلوا ثلث أو ثلثي أجرهم يوم القيامة، فيأخذ الإنسان ولكن لا يحبط هذا العمل. لماذا؟ لأنه من النية الصحيحة وإن كانت متعلقة بالدنيا. والدليل على ذلك ما رواه عمرو بن دينار قال الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ذو المجاز وعكاظ، هذه من أسواق العرب في الجاهلية، متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، يعني كأنهم أصابهم نوع من الحرج، كيف يذهبون إلى الأسواق أيام الحج؟ قال حتى نزل قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وذلك في الحج، فأجاز لهم أن يذهبوا للأسواق حتى في موسم الحج يبيعون ويشترون ولا حرج في ذلك. الآن نأتي إلى مسألة أخرى. إذا نوى الإنسان بالعمل الصالح الشرعي أمرا دنيويا مباحا خالصا، يعني الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أن الصورة التي قبلها تنوي الأمرين معا، تنوي قربة وتنوي في نفس الوقت ماذا في سفرك أن مثلا أن تتاجر، وفي غزوك أن تأخذ الغنائم. ولكن الصورة الأخرى هي أن تنوي بالعمل الصالح، تنوي به أمرا دنيويا فقط، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ أحسنت، من حيث الجواز يجوز ولكن ليس لك فيه أجر البتة. وبالتالي مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني في المعجم وفي صحيح الجامع صحه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، فإن مما يدفع البلاء ويدافعه ويذهب المرض ويشفي المريض الصدقة. عندك مريض، أنت مريض، تخرج صدقة تنوي بها ما تنوي بها الشفاء، فعملك هذا جائز، ولكن هل لك أجر فيه؟ ليس لك أجر، ليس لك فيه أي أجر، لأنك سوف تنال به ماذا ما أردته من أمور الدنيا من دفع البلاء والضراء وكشف المرض والعاهة ونحو ذلك. المسألة التي تليها، إذا هم الإنسان بالحسنة أو بالسيئة، هذه أيضا من مسائل النية. إذا هم، ما معنى هم؟ مش فكر، معناه نوى خلاص، عزم. لأن الآن إنسان إذا أراد أن يعمل عمل، أول شيء تجيك ماذا؟ فكرة. ثم هذه الفكرة ماذا؟ تبدأ ماذا؟ تخمر في قلبك، ثم تتحول إلى ماذا؟ إلى عزم، إلى نية، ثم إلى عزم. خلاص عزمت على أمرك أنك تفعل هذا الشيء، هذا هو الهم. ولذلك يقول القائل: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فإذا عزمت ماذا؟ فتوكل على الله، يعني ابذل الأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: من هم بشيء فليركع ماذا؟ ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول ذلك الدعاء اللي هو دعاء الاستخارة. فدعاء الاستخارة ليس كما يظن بعض الناس يكون عند التردد، لا، إذا كنت ما زال متردد ما عزمتش أمرك فهنا لا تشرع الاستخارة. استخارة بعدما تعزم، احسبها الإيجابيات السلبيات المصالح والمفاسد. فإذا عزمت هم، قال إذا هم بالشيء خلاص، هنا ماذا؟ تستخير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك تقول: يا رب بذلت كل الوسع والأمر إليك أولا وآخرا. ثم بعد ذلك الله عز وجل إذا كان فيه خير يسره لك، وإذا لم يكن فيه خير ماذا؟ صرفه عنك. وليس من الضروري كما يظن الناس أنه لا بد أن يرى رؤيا. قل لك: والله استخرت بس ما شفت ولا في المنام. لا، الاستخارة لا علاقة لها بالرؤية وبالمنام. أو يقول لك: والله استخرت وشفت في المنام. نقول: لا، الاستخارة معناه إما الله عز وجل إذا كان فيه خير يسره لك حتى ولو تعسر ماذا؟ إلى آخر لحظة. وإذا كان فيه شر سوف يصرفه عنك حتى ولو في آخر لحظة. هذه معناها الاستخارة، هي طلب الخيار من الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة: إذا هم الإنسان بالحسنة أو بالسيئة، أولا الهم بالحسنة، عزمت على فعل حسنة. والهم بالحسنة له حالات: الحالة الأولى إذا هم بالحسنة وعاملها، إنسان هم عزم أن يصلي، عزم باش يتصدق، أي عمل من أعمال البر، ثم وفقه الله عز وجل لذلك العمل، فإن الله عز وجل سوف يأجره على ذلك العمل أقل شيء 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والتضعيف يكون بحسب ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كلما كان أخلص كلما زاد التضعيف. تبدأ بآخر شيء اللي هي 10 700 ضعف، يعني 700 في 700 اللي هي تقريبا 49,000 حسنة إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. الحالة الثانية إذا هم بالحسنة وعزم على فعلها، خلاص عزم، هم وعزم، خلاص باشر ماذا؟ في الترتيبات، ولم يقدر لمانع شرعي، يعني جاء مانع شرعي خارج عن إرادته. تصور مثال: امرأة عزمت أن تصوم لله سبحانه وتعالى، قامت فتسحرت، بدأت في سحورها فإذا بها ماذا؟ جاءتها العادة، عزمت ولكنها ماذا؟ حال بينها وبينها إرادة الله سبحانه وتعالى، أمر خارج عن إرادتها. إنسان عزم على المضي في سبيل الله عز وجل إلى مسجد من مساجده، فإذا به أول ما يضع خطوة ماذا؟ تكسر رجله أو يصاب بمرض فيقعد في بيته، وهكذا إنسان هم بأي عمل من الأعمال ثم إذا به هجم عليه شيء لم يكن وارد، ففي هذه الحالة ما الذي سوف يثاب به أو عليه ذلك الرجل؟ الجواب: هل يثاب تكتب له حسنة كاملة أم تكتب له ماذا؟ كالذي عمل العمل. الجواب: كالذي عمل العمل كله، يعني يكتب له من 10 إلى 700 ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان في المفاضلة أيهما أفضل؟ الذي ماذا؟ عمل، ولكنه يكتب للثاني، لأنه من صرف عن العمل بإرادته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، فقال عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، يعني بنيته، لأنه هو صرف عن العمل ليس بإرادته، الله عز وجل لم يعطيه مالا، فهما في الأجر سواء. نعم. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، قالوا: وهم في المدينة أو بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر، لم يجدوا ما ينفقونه ولا ما يحملون عليه. الحالة الثالثة: إذا هم بالحسنة ولم يعملها من تلقاء نفسه، ولم يعملها من تلقاء نفسه. مثال: إنسان هم أن يتصدق في سبيل الله ثم تراجع في آخر لحظة، ماذا؟ قال: خلي هذه بعدين، ثم نسي ولم يعد. إنسان توضأ وهم أن يصلي مثلا ركعات الضحى، فإذا بأحدهم جاء ماذا ودق عليه بابه، فخرج معه ماذا وانصرف في حاجته ولم يرجع ويصلي، فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هم بالحسنة ولم يعملها، فتكتب له ماذا؟ حسنة واحدة كاملة، لأنه ترك العمل ماذا؟ طواعية. وبهذا التقسيم يستطيع المرء أن يفرق بين مراتب الهم بالحسنة، هم وعملها هذا أفضل المنازل، له من 10 700، هم وعزم ولكن جاء أمرا قدريا صرفه يعني ليس بإرادته، هذا يكتب له ماذا؟ نفس الأجر الأول، ولكنه هم بالعمل ثم تراجع عنه ولم يرجع إليه بإرادته، فهذا الذي تكتب له ماذا؟ حسنة واحدة. الأمر الثاني: قلنا هم بالحسنة أو هم بالسيئة. إذا هم الإنسان بالسيئة بمعنى أنه عزم أن يفعل منكرا من المنكرات، سرقة، نظر للحرام، غيبة، غير ذلك من المحرمات والمنكرات، فهذه أيضا ماذا؟ لها حالات. الحالة الأولى: إذا هم بالسيئة فعملها، عزم أنه يعصي الله عز وجل ثم ماذا؟ عمل ذلك العزم، مثل إنسان عزم يسرق فسرق، يشتم فشتم، وهكذا، فهذا ماذا؟ تكتب له ماذا؟ سيئة واحدة كاملة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. ولذلك قد يعجب المرء كيف تضاعف السيئة لا تضاعف السيئة والناس تدخل النار رغم أنها تصلي وتصوم. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من الأعمال التي ينال فيها الإنسان صلاة جنازة فقط أو صلاة الجنازة كقيراط، القيراط مثل جبل أحد من الحسنات، كم حسنة فيه تتصور أنت وتتوقع؟ ملايين ملايير الحسنات. الإنسان كم سيئة يعمل فيه في يومه؟ يعني كما يقال لو يعني توصل يعني المواصل كم؟ 1000، 2000، 3000، 1000000 سيئة، لأن كل سيء كل عمل سيئة واحدة فقط. فلماذا يدخل الناس والعياذ بالله لجهنم والعياذ بالله؟ تدري ما هو السبب؟ سببان اثنان. السبب الأول أن أغلب تلك الحسنات مغشوشة، قد دخلها العجب والرياء وحظ النفس، أو دخلها ماذا؟ عدم موافقتها للمشروع، تصلي ولكن ليس على السنة. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الأعظم، حصائد الألسن التي تحرق الحسنات حرقا، بمعنى أنك تصير ماذا؟ تعمل لغيرك. أنت الآن الذي يغتاب الناس يعمل لغيره، يصلي ويصوم وكذا، ليس في، لأن الناس يوم القيامة لن ترضى إلا إذا أخذت جميع حسناتك جميع. ولذلك تذهب هذه الحسنات كلها بسبب ماذا؟ هذه الأسباب الثلاث، والله المستعان. إذن الحالة الأولى إذا هم بالسيئة وعملها فإنها تكتب له سيئة واحدة، لما جاء في الصحيحين الحديث السابق حديث عبد الله بن عباس: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده، أو بالسيئة كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة كاملة. يعني سيئة واحدة ولكن الناس تكب على وجهها في نار جهنم والعياذ بالله. الحالة الثانية إذا هم بالسيئة وعزم على فعلها ولم يقدر لمانع خارج عن قدرته وإرادته. يعني إنسان مثلا هم بالسرقة أو بالقتل أو بالغيبة أو نحو ذلك، فجاء ماذا؟ أمر خارج عن إرادته، هم بالسرقة فإذا به ماذا؟ خرج من البيت فسقط أو كسرت رجله أو شيء من هذا القبيل، يعني جاءه أمر ماذا؟ خارجي لم يمكن. فهذا ماذا؟ ما الذي سوف يكتب له؟ هل تكتب له حسنة؟ تكتب له سيئة كاملة. طيب ما الدليل على ذلك؟ أحسنت. إذا تواجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقتتل وتواجه ماذا؟ المسلمان، فالقاتل والمقتول في النار. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لأن ذلك كان الآخر كان ماذا؟ حريصا على قتل صاحبه، لم يمكن، لأنه قتل أولا، لو لم يقتل أولا لكان قد قتل هو صاحبه. فلذلك من صرف عن السيئة بسبب قضاء الله عز وجل وقدره فإنه تكتب له سيئة كاملة. نعم. الحالة الثالثة إذا هم بالسيئة وتمكن من تنفيذها، هم بالحسنة وتمكن من تنفيذها وتيسر له ذلك، ولكنه أدركته خشية الله سبحانه وتعالى وتذكر اليوم الآخر فانصرف عن السيئة، فهذه تكتب له ماذا؟ تكتب له حسنة كاملة، هذا من فضل الله عز وجل. طبعا هذه الحسنة إنما كتبت لتوبته وأوبته ورجوعه، فالتوبة والأوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال عند رب العالمين. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث المشهور عن الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار ثم سد عليهم باب الغار، فتذكر أحدهم عملا صالحا له أنه كانت له ابنة عم من أحب النساء إليه أو كأحب ما يحب الرجل النساء، فلما تمكن منها أي فعل الفاحشة تذكر أمر الله عز وجل ووعيده فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ففرجت عنهم بعض تلك المغارة أو ذلك الحجر. فالشاهد الإنسان إذا أدركته الخشية كتبت له حسنة كاملة. المسألة التي تليها ترك العمل من أجل الناس، ترك العمل من أجل الناس. الآن العمل من أجل الناس ماذا يسمى؟ شرك ورياء. ولكن ترك العمل لأجل الناس ماذا يسمى؟ رياء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يخلصك الله عز وجل منهما معا. بمعنى لماذا ترك العمل من أجل الناس رياء؟ يعني الإنسان مثلا يجي يصلي، نوى ماذا؟ أنه يخرج صدقة، أو نوى أن يصلي مثلا في المسجد، ثم قال: والله أنا لا أتصدق. لماذا؟ حتى لا يتهمني الناس بأنني أرائي، يعني خشية أن يتهم الناس بالرياء. فهو ترك العمل من أجل الله أو من أجل الناس؟ الجواب: من أجل الناس. فأي شيء تعمله من أجل الناس أو تتركه من أجل الناس فهو داخل ماذا؟ داخل في الرياء. لا بد أن تتعامل مع رب الناس كأن هؤلاء الناس غير موجودين، وجودهم وعدمهم سواء، فلا يحركك مدحهم ولا يثنيك ماذا؟ ذمهم، وإنما تتعامل مع الله الواحد الأحد. نعم. نعم، هذا هو، وهذا هو قول السلف رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء. أما الخوف من الرياء فليس برياء. أنت الآن عندما تخاف الرياء ثم تعالجه وتحاول ماذا؟ أن تتغلب عليه، ثم ترى أنه ماذا؟ من المصلحة لك ولنفسك ألا تعمل، وقد أسقطت اعتبار الناس بالكلية، فهذا لا يمكن أن يكون رياء. أما أنك تترك العمل، إن بعض الناس تقول: يا أخي ليش ما تصدق، ليش ما تفعل؟ يقول لك: والله أنا أخاف الرياء. طبعا أنت تركت لأجل الناس، وكان الأولى لك ماذا؟ أن تعالج نيتك، فإن أفلحت اللهم بارك، فإن لم تفلح تثاب على ذلك. مسألة ونختم قبل أن نجيب على بعض الأسئلة: إكراه الشخص على ارتكاب عمل من الأعمال المحرمة. يعني مثلا لو أن الإنسان يكره، لأن الإكراه لماذا أدخلناه في هذه المسألة؟ لأن الإكراه ارتفاع للنية. أنت الآن عندما تعمل عمل بنيتك، يأتي إنسان ويكرهك على عمل من الأعمال، فأنت ليست لك نية في هذا العمل. فالإكراه على قسمين اثنين: إما أن يكون في الأقوال، وإما أن يكون في الأفعال. إما أن يكون في الأقوال، وإما أن يكون في الأفعال. الإكراه القولي على سبيل المثال: يأتي شخص ظالم فيهددك بالعقوبة، وهذه العقوبة يقدر على تنفيذها ويباشر على إيقاعها، فيقول لك: إما أن تسب وتقول قول تطعن فيه على الإسلام وعلى المسلمين، وإلا قطعت عنقك أو سجنتك أو ففي هذه الحالة يجوز لك العمل بالرخصة وقلبك مطمئن بالإيمان، كما قال الله الواحد الديان: إلا من أكره وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. وهذه نزلت في من؟ في عمار بن ياسر رحمه الله وفي آل ياسر، فإنه ماذا؟ لما عذب وأوذي نال من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. فهذه كما قلنا إنسان مثلا أكره على تطليق زوجته أو على بيع ماله، وضع له السكين على الرقبة: طلق أو قتلناك، فيطلق. أو أنه مثلا بع هذا الشيء أو نفعل فيه كذا فباع، فهنا البيع هل يكون نافذا؟ غير نافذ، والطلاق غير نافذ. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الترمذي وغيره وفي صحيح الجامع: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. النوع الثاني هو الإكراه الفعلي، يعني تكره على فعل من الأفعال. طبعا الإكراه على الفعل كالإكراه على القول، والفرق بينهما أنك في الفعل ضامن. يعني مثلا يأتيك ويقول لك: إما أنك تكسر هذا الجهاز وهو ليس لك، وإما ماذا نفعل فيك كذا وكذا من التهديدات الأكيدة. فأنت إذا كسرته لم تؤثم، ولكن عليك ماذا؟ أن تضمن ذلك الفعل أو ما سببه ذلك الفعل. طبعا الإكراه على القول والإكراه على الفعل مشروط بشرط واحد، وهو عدم ميل النفس إلى الفعل. يعني مش معنى أنك إذا أكرهت على شيء وأنت تقول ماذا؟ يلا سب ولقتها حذورة، يعني كما يقال. فأنت مثلا تكره على الشتم وأنت ماذا في نيك؟ تشتم ذلك الرجل من زمان، تقول: والله جات الفرصة، فتشتمه ماذا؟ إلى جده السابع. فهنا نقول ماذا؟ هذا الإكراه تؤثم عليه. لماذا؟ لأنه وافق نيتك السيئة، لأنه وافق نيتك السيئة. طبعا الدليل على ذلك ما جاء ماذا؟ ما أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد صحيح، أنه دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذبابة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحدهم إلا حتى يقرب له شيئا. يعني ذلك الصنم أي واحد جائز من تلك القرية لا بد أن يقرب له قربانا. فقالوا لأحدهما: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. طبعا العلماء حملوه على ماذا؟ أنه وافق نية في قلبه فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وللحديث بقية في مسائله وفوائده وفرائده، والله الموفق. نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يطالب المرائي المرائي بإعادة العمل لحبوط الأول؟ طبعا العمل إذا كان فرضا من الفرائض، فإن كان مثلا راء من أوله إلى آخره وكانت المراءاة في أصل العمل، فهنا قد حبط العمل بالكلية فينبغي عليه أن يعيده. أما إذا طرأ عليه أثناء عمله أو بعدما ابتدأ في هذا العمل أو طرأ على صفة ذلك العمل، فهو غير مطالب بالإعادة، لأنه نقص الأجر فقط ولم يذهب العمل بالكلية. نعم، يقول أحسن الله إليكم: ما الفرق بين من يقرأ القرآن لأجرة دنيوية محضة القسم الذي ذكرتموه، وينوي بالأمر الشرعي الأمر الدنيوي؟ طبعا الآن الأعمال التي تكون قربات لله سبحانه وتعالى. فإذا نوى الإنسان مثلاً في إمامته أو في تعليمه للناس وفي إقرائه للقرآن، نوى بذلك فقط أن ينال الأجرة وأن ينال المقابل، لا شك بأن هذا عمل باطل محرم لا يجوز، لأن هذا يدخل فيه جميع ما ذكر من الوعيد. هذا من الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، وهذا الذي جاء فيه الحديث قال: حينما علم رجل علمه آية أو بعض آيات من القرآن فأهداه قوسا قال: ذلك حظك من النار، ونحو ذلك مما جاء في الوعيد. هذا قصده كان ماذا؟ من أجل الدنيا فقط، من أجل الأجرة. وكيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك أنه لو لم يعط الأجرة لما فعل، كما يفعل مثلا بعض النكت التي يحكونها وبعضهم يؤكدها. إمام من الأئمة يصلي بالناس الصلوات، في يوم من الأيام ماذا؟ دخل المسجد فقربه، قال: والله أنا ماذا؟ كونجي، أنا في عطلة. طبعا لا ينبغي هذا أن يصدر من الإمام، ماذا حضرت الصلاة ماذا؟ فتصلي بالناس. فإذا كنت تتوقف عن العمل إذا توقفت الأجرة فهذا لا يجوز، مثل ما قيل في إضراب الأئمة. يجوز الإضراب؟ طبعا هذه مسألة طويلة وعريضة وليس هذا أوان تفصيلها، ولكن في الأئمة بالضبط ما يجوز. لماذا؟ لأن عملهم لله سبحانه وتعالى، مش ماذا إذا أعطيت أممت، إذا لم تعطى لم تؤم، لم تأم، لا، لا ينبغي هذا. الشاهد هذا هو الفرق بين، أما إذا كان يعمل لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ما ينفقه من عمل، لأنه حينما يحبس نفسه الساعات الطوال لتعليم الناس وكذا، فمن يتسبب في رزقه وفي سد حاجته؟ لا بد له أن يكون نوع من المقابل وإن كان لم ينويه أولا. نعم، الصراط أحد من الشعرة من السيف، نعم، ويجوز، نعم. طبعا هذه في صفة الصراط، في صفة الصراط وردت بعض الآثار وبعض الأحاديث، وإن كان العلماء قد تكلموا في صحتها، من ذلك وصف الصراط بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهو لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ثبت من قول بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذا له حكم الرفع، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن يقولها الصحابي من تلقاء نفسه. كم مضى عن الوقت؟ الوقت هذا، وللحديث بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.